بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وقد عرفت بانها الامر بالتصرف بعد الوفاة. ولنعلم ان الوصايا لها إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالمراد بالإطلاق العام أي كل أمر يشرع فيه الإيصاء، وأما الإطلاق الخاص فإنه الذي يتناوله الفقهاء. والإطلاق العام للوصايا يشمل 5 أشياء، وهذه الأمور 5 كلها مشروع للمسلم أن يوصي بها. أول هذه الأمور أنه يشرع للمسلم أن يوصي إلى أبنائه وإلى ورثته والأقربين منه، وإن كان من أهل العلم أن يوصي من ينتفع بكلامه بوصية يذكرهم فيها الله عز وجل ويأمرهم بها بالبر. وإن أعظم ما يذكر به العباد ويوصون به أن يذكروا بالتوحيد والإيصاء به وبالصلاة، فإنهما عمود الدين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام أن أوصى المسلمين بهذين الأمرين، وهو إفراد الله بالعبادة والصلاة، حينما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومثله أبو بكر ومثله عمر. وفي الصحيح وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما أوصى المسلمين عند احتضاره. فإنه مما يشرع للمسلم أن يوصي بنيه ويوصي مورثيه وقراباته بالخير. والمرء إذا قرأ وصية عزيز عليه وحبيب إلى نفسه وقد فقده بعد الوفاة، فإنه يتأثر بهذه الوصية أيما تأثر. وقد وجدت بعض وصايا أهل العلم لأبنائهم ولمحبيهم، وفيها من العلم الشيء الكثير. ومما طبع من وصايا علمائنا رحمهم الله تعالى وصية أبي الفرج ابن الجوزي لابنه، ووصية أبي محمد ابن قدامة، ووصية ابن الحبال أحد تلاميذ الشيخ تقي الدين، وغيرهم من أهل العلم الذين كتبوا وصايا عرفت بعد وفاتهم وانتشرت بعد اندراس أمرهم، فكان في حياتهم عظة وفي وصيتهم ذكرى لمن بعدهم ممن أحبهم واستنى بطريقتهم في العلم والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الأمور التي يشرع فيها الوصية أن المرأة يوصي بذكر ما عليه من الحقوق، بأن يذكر المرء فيكتب في وصية يقرأها من يقوم بالأمر بعده من وارث أو موصى إليه ونحو ذلك، فيعرف ما عليه من الحقوق. فإن كثيرا من الناس يموتون وعليهم من الديون الشيء الكثير الذي لا يستطيع الدائنون أن يثبتوه بدليل ولا برهان، ومع ذلك فإن هذا الدين يبقى في ذمة الميت، لأن الوارث أو من يقوم على أمر الوصي على أمر التركة ليس ملزما بأن يعطي كل أحد ادعى دينا على الميت، وإنما يعطي فقط من ثبت بالبينة أنه قد أقرض أو قد جعل دينا عند ذلك الميت. وهذه المسألة يشير لها الفقهاء إشارة في كتاب الوصايا، فإنهم يذكرون أن المرأة إذا مات وقد وجد عند رأسه ورقة فيها إثبات دين عليه أو استحقاق لغيره كوديعة ونحوها، فإنه يعمل بخطه في ذلك. الأمر الثالث مما يشرع للمسلم أن يوصي ويذكره أن يذكر ما له من الحقوق، فيذكر ما له من ديون عند غيره، ويذكر ما له من أموال باطنة غير ظاهرة. والسبب في أن هذا الأمر مشروع أن المرأة إذا مات فإن ماله ينتقل إلى مورثيه من بعده، وكم من الناس كان له من المال الشيء الكثير ولكنه لم يدونه ويبينه، ففات على أبنائه وعلى ورثته تحصيل ذلك الدين بسبب عدم علمهم به. ولذلك فإنه يشرع للمسلم أن يكتب وأن يبين ماله من حقوق وديون على الآخرين لأجل مصلحة أبنائه ومورثيه. والأمر الرابع والخامس هما اللذان يعنى بهما الفقهاء في هذا الباب، ولذلك قلنا إن للوصايا معنى خاص وهو الذي يقصده فقهاؤنا رحمة الله عليهم، وهو المعنى الرابع والخامس. فأما المعنى الرابع فهو التبرع، بأن يتبرع المرء بجزء من ماله، وهذا الذي تكلم عنه الفقهاء ويسمونه بالوصية. ولذلك الفقهاء لما تكلموا عن الفرق بين الوصايا والوصية كما قال ذلك في التوضيح، قال إن الوصايا هي الأمر بالتصرف بعد الموت، وأما الوصية فإنها التبرع بالمال. وعلى ذلك فإن الأمر الرابع مما يشرع المرء أن يوصي به أن يتبرع بجزء من ماله، فيكون إما محبس الأصل وقفا، وإما أن يكون مبذولا ابتداء لشخص بعينه، وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل. والأمر الخامس هو ما يسمى بالإيصاء، وذلك بأن يوصي الرجل إلى شخص قد يكون من الورثة أو من غيرهم. والإيصاء يكون على واحد من اثنين، إما أن يكون إيصاء على مال الورثة القصر كالأطفال والمجانين وغيرهم، وإما أن يكون إيصاء بتزويج البنات، وهذه الإيصاء بتزويج البنات لا يكون إلا للأبي فقط دون من عداه. وقد يكون أيضا إيصاء بطريق تصريف الوصية، بأن يقول أوصيت أن فلان هو الذي يقوم بتوزيع ثلثي لأني أعلم أنه صاحب دين وأمانة وأنه يعرف المستحقين فيوجه إليهم. إذن الإيصاء يكون بواحد من أمور ثلاثة، إما بتوزيع التركة وتوزيع الثلث فيها بالخصوص، أو أن يكون الإيصاء بحفظ والولاية على القصر من أولاده، وإما أن يكون الإيصاء على تزويج البنات، لأن الإيصاء بالتزويج لا يكون إلا للأبي فقط، وأما من عداه من الأولياء كالجد والأخ وغيره فإنه ليس له حق الإيصاء، وربما نشير له بعد قليل. درسنا اليوم قد يأخذ منا وقتا يعني طويلا بعض الشيء، ولذلك فإني سأستعجل في الإيجاز فيه لعلنا أن ننهي باب الوصايا كاملا اليوم بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن لمن ترك خيرا، ثم فسر بعد ذلك الخير فقال: وهو المال الكثير. أي أن الوصية بالمعنى الرابع الذي ذكرناه قبل قليل، وهو الوصية بالتبرع بالمال، مستحبة لمن ترك خيرا، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على المسلم أن لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. ولم نقل إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يوصي، فدل ذلك على أنها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وقوله لمن ترك خيرا، فسر ذلك الخير فقال: وهو المال الكثير. والمراد بالمال الكثير أي عرفا، فيختلف مقدار المال من بلد إلى بلد، ومن زمان لآخر، ومن شخص لآخر. فمن ترك مالا كثيرا يغني أبناءه من بعده ولا يكونون فقراء من بعده، وفضل عن حاجتهم شيء، فإنه حينئذ يستحب له أن يوصي بالتبرع، فيتبرع بجزء من ماله بعد وفاته، فتكون له صدقة في حياته بذلها وهي الأفضل، وتكون صدقة بعد وفاته يجري عليه أجرها، فيكون له أجران: أجر لصدقة بذلها في حياته، وأجر لصدقة بذلت بعد وفاته بأمر منه. قال: أن يوصي بالخمس. السنة أن الإيصاء إنما تكون بالتبرع لخمس المال فقط، وهو الأفضل. والدليل على ذلك أنه قد ثبت عن جمع من كبار الصحابة رضي الله عنهم اختيار ذلك، كأبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما، فإنهما استحب للمسلم أن يوصي بالخمس وألا يصل إلى الثلث، ولذلك استحبوا أن ينقص عن الثلث وأن تكون الخمس، وأخذوا الخمس من أمر الله عز وجل بإخراج خمس الغنيمة، حينما قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فجعل الله عز وجل خمس المغنم فيئا للمسلمين، فكذلك ألحق به من باب الإيماء كبار الصحابة رضوان الله عليهم أن المستحب للمرء إنما يتصدق بخمس ماله لا بثلثه، ولو كان ثلثه كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. هذه الجملة فيها عدد من المسائل. المسألة الأولى قوله: لا يتجوز بأكثر من الثلث، الدليل على ذلك ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في الصحيحين أنه أراد أن يتصدق بماله كله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال الشطر يعني النصف، فنهاه عن ذلك فقال الثلث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وقوله والثلث كثير دل على استحباب أن لا تكون الوصية بالثلث، وإنما تكون أقل من الثلث كما ثبت ذلك قبل عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهم، فجعلوا الوصية إنما تستحب بالخمس. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، بمعنى أن المرأة إذا أوصى بأكثر من الثلث فإنما زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ، وأما ما وصل إلى الثلث فإنه ينفذ. مثال ذلك لو أن امرأة أوصى لأجنبي، المراد بأجنبي من لم يكن وارثا، من لم يكن وارث هنا يسمونه الأجنبي. لو أن امرأة أوصى لأجنبي أي ليس بوارث بنصف ماله، فنقول إنها تنفذ في الثلث فقط، وما زاد عن الثلث وهو السدس المكمل للنصف فإنه لا ينفذ. إذن فقولنا لا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي يدل على أنها تنفذ في الثلث، وما زاد عن الثلث فإنها لا تنفذ ولا تلزم. المسألة الثالثة وهي مسألة دقيقة، المصنف هنا عبر بقوله ولا تجوز، عبر بقوله ولا تجوز، بينما بعض أهل العلم كصاحب المنتهى وغيره كالشويكي وغيره عبروا بقولهم يحرم الوصية بأكثر من الثلث. وهذا التعبير من المصنف قد يكون أدق من تعبير صاحب المنتهى، لأن قول لا يجوز يحتمل أن يكون لأجل التحريم ويجوز أن يكون لأجل الكراهة، والذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره أن ذلك على سبيل التحريم، ولكن المحققين من أهل العلم كما قال القاضي علاء الدين المرداوي أن الصواب أنه من باب الكراهة لا من باب التحريم، أن الوصية بأكثر من الثلث إنما هو من باب الكراهة. لماذا قلنا إنه من باب الكراهة؟ لأنه لا ينفذ ما زاد عن الثلث، وهو معلق على إذن الورثة كما سنتكلم بعد قليل، فلو أذن به الورثة فإنه ينفذ حينئذ، فدل على أنه ليس بمحرم، ولو كان محرما فإن القاعدة عندنا كما سبق معنا أن كل ما نهي عنه على التحريم فإنه يقتضي الفساد في الجملة. ولذلك فإن تعبير المصنف بقوله لا يجوز أدق، لأن المحققين من الفقهاء قالوا إن الحكم إنما هو الكراهة لا التحريم كما قال غيره. يقول المصنف ولا لوارث بشيء، أي ولا تجوز الوصية لوارث بأي شيء سواء كان الشيء قليلا أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فلا يجوز الوصية لوارث لا بمال قليل ولا بمال كثير ولا بعين ولا بمنفعة ولا بغير ذلك، لأن الوارث قد قسم الله عز وجل له جزءا من الميراث بتقدير منه سبحانه وتعالى، والله عز وجل نهانا أن نتعدى حدوده جل وعلا. وتعدي حدود الله عز وجل في الميراث إما أن يكون بحرمان من يستحق ميراثا أو بزيادة أحدهم ما لا يستحقه، وإنما جعل للمسلم الثلث يتصرف فيه لغير وارث. ولذلك قال المصنف ولا لوارث بشيء، نعم قال إلا بإجازة الورثة لهما. المراد بالورثة أي جميع الورثة، فلا بد أن يجيز جميع الورثة لهما، أي للوارث الذي أوصي له بشيء أو الأجنبي الذي أوصي له بأكثر من الثلث. فإذا أجاز جميع الورثة لهم هذا الشيء الذي أوصى به مورثهم فإنه حينئذ ينفذ، فإنه حينئذ ينفذ. وقلت قبل قليل إنه لا بد من إذن جميع الورثة لنفاذ كمال الوصية، فلو أذن بعضهم ورفض الباقون فإنما ينفذ في نصيب من أذن دون من عداه. مثال ذلك لو أن رجلا مات وله ابنان، فإن نصيب كل واحد من الابنين هو نصف تركته كما نعلم بينهما بالسوية، المسألة من اثنين يقسم بينهما لكل واحد منهما واحد من اثنين. فلو أن امرأ أوصى بما يزيد عن ثلثه لأجنبي فأذن أحد الولدين ولم يأذن الثاني، فنقول إن هذا السدس الذي هو زائد عن الثلث يستحق هذا الوارث نصفه لأنه من نصف أحد الوارثين، ولا يستحق النصف الثاني من الذي أبى، فيأخذ الثلث الذي أعطاه الله عز وجل له من الثلث، والسدس الزائد الذي هو معلق على إذنهما يأخذ نصفه لأن الذي أذن له أحد الوارثين لا كلاهما. وهكذا لو كانت المسألة فيها أكثر من وارث واختلفت أنصباؤهم في الاستحقاق فإنه إنما ينفذ في جزئه ونصيبه دون من عداه. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فتصح تنفيذا. قول المصنف فتصح تنفيذا هذه مسألة مهمة جدا يبنى عليها الكثير من المسائل، وذلك أن الوارث إذا أجاز وصية مورثه بما زاد عن الثلث لأجنبي أو بأي شيء لوارث، فهل إجازته له من باب تنفيذ الوصية أم أنها عطية جديدة؟ ولأهل العلم في ذلك رأيان، والذي عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم أن هذا إنما هو من باب التنفيذ، فالذي أعطى في الحقيقة إنما هو الميت، فهو من باب التنفيذ لا من باب العطية الجديدة. فلو قلنا إنها عطية فمعناها أن هذا الجزء الذي أوصى به الميت لما زاد عن الثلث انتقل للورثة ثم نقلوه بعد ذلك لمورثهم. وينبني على ذلك مسائل تبنى عليه كثيرة جدا، من أهمها أن قولنا إنه تنفيذ وليس عطية جديدة أنه لا يشترط فيه شروط الهبة التي سبق ذكرها في الباب الماضي، فلا يشترط فيه القبض ولا يشترط فيه غير ذلك من الأمور للزومها، وإنما يشترط فيه مجرد القبول كما سيمر معنا بعد قليل، بخلاف الهبة فإنه يشترط فيها القبض ويجوز فيها الرجوع وهكذا من المسائل التي سبقت. بقي عندي مسألة قبل أن أتجاوز المسألة التي بعدها، أن المصنف رحمه الله تعالى قال إنه لا تجوز الوصية لوارث، استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى صورة واحدة يجوز فيها أن يوصى لوارث، وفي الحقيقة عند التأمل لا نجدها وصية وإنما هي أثر الوصية يأخذها الوارث، وذلك فيما لو أوقف جزءا من ماله أقل من الثلث على بعض ورثته. لو أوقف المرء جزءا من ماله على بعض ورثته كالذكور فقط، فإن بعض الناس يوقف عمارة أو بيتا على الورثة الذكور من أبنائه فقط دون البنات ودون الزوجات، أو أن يوقفه على أولاده وبناته دون زوجاته، أو أن يوقفه على بناته دون إخوانه إن كان إخوانه هم الذين يرثونه ويعصبونه، فهذا الفعل يقول أهل العلم إنه جائز هذا الذي مشوا عليه، لكن بشرط أن لا يكون قصده الحرمان من الميراث، فإنه يأثم حينئذ ولكنه ينفذ وقفه، وتكلمنا عنها في باب الوقف وسبق ذلك. أيضا ذكروا مسألة أخرى وإن كانت ليست ذات أهمية، قالوا لو أوصى لجميع ورثته بجزء من تركته، فقالوا هذا إنفاذها وعدم إنفاذها تحصيل حاصل، لو أن امرأة قال ورثتي جميعا لهم ربع تركتي، قلتها ولا ما قلتها واحد، ولكنهم ذكروا هذه المسألة من باب يعني ذكر جميع الصور المتعلقة في المستثنيات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. سبق أن المصنف قال قبل قليل إنه يسن لمن ترك المال الكثير وهو الخير أن يوصي، وفي المقابل فإن المرأة إذا ترك مالا قليلا أي ليس خيرا وهو المال الكثير فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون ورثته فقراء محتاجين لهذا المال، فإنه حينئذ تكره الوصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فدل ذلك على كراهة الوصية إن كان الورثة فقراء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان المال قليلا ولكن الورثة أغنياء وهذا كثير، فإن بعض كبار السن قد تكون للمرأة أو للرجل منهما يكون له مال وأبناؤه جميعا في خير وفي يعني في سعة من أمرهم، فحينئذ نقول إن الوصية في حقه مباحة وليست مندوبة وليست مكروهة. المكروهة إنما هي باعتبار الورثة إذا كانوا فقراء محتاجين. نعم، يقول المصنف: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. هذه الجملة استثناء من المسألة التي سبق ذكرها قبل قليل. نحن ذكرنا قبل قليل أن المصنف قال إن هناك نوعين من الوصايا لا تصح. الوصية الأولى الوصية لوارث، وذكرنا أن لها استثناء وهو إذا أوقف على الورثة أو بعضهم. والصورة الثانية التي لا يصح فيها الوصية أنه قال لو أوصى المرء بأكثر من الثلث فإنه لا يصح، إلا في صورة واحدة التي ذكرها المصنف هنا، وهو إذا كان المرء لا وارث له مطلقا، سواء كان عادما أو سواء كان الورثة من ذوي الفروض أو من العصبات أو من ذوي الرحم، حتى ولو كان له ذو رحم بعيدين ممن يرثه كخال أو ابن خال، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. وأما إن فقد جميع الورثة فلا يوجد له وارث ولا ذو رحم، فإنه حينئذ يجوز له أن يوصي بكل ماله. وهذا الأمر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به، قالوا: ولا يعلم له في الصحابة رضوان الله عليهم مخالف، لأن هذا المال حق للشخص، ولا نقول إنه يؤول إلى بيت المال، لأن له حقا فيه بأن يوصي، فإن لم يوصي لأحد بهذا المال كله فإنه حينئذ يصير إلى بيت مال المسلمين. يقول الشيخ: فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لو أن المرأة أوصى بأكثر من الثلث فنحن نقول إنه ينقص إلى الثلث. فلو أوصى رجل إلى زيد قال: يعطى زيد ثلث مالي، فنقول عفوا، لو قال يعطى زيد نصف مالي فنقول إنما يعطى زيد ماذا؟ الثلث فقط، ولا يعطى النصف، لأنه لا يجوز الزيادة على الثلث. طيب، لو أن المرأة له أكثر من وصية فقال مثلا في ورقة واحدة أو في أكثر من ورقة: لفلان الثلث ولفلان الثلث ولفلان الثلث، فمجموع هذه الأثلاث الثلاثة تسوي واحدا كاملا، فحينئذ نقول لا. فمن نقدم من هؤلاء الثلاثة؟ نقول: لا نقدم الأول ولا نقدم الأخير، وإنما نقول هم جميعا مشتركون في الوصية، فيشترك الثلاثة وتكون النقيصة على جميعهم. فإذا كان قد أوصى لثلاثة بثلث وثلث وثلث، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة يأخذ ثلث الثلث، وثلث الثلث كم؟ تسع، فيأخذ التسع. وهكذا لو أنه أوصى لاثنين لكل واحد نصف، فنقول إن أحدهما يأخذ نصف الثلث وهو السدس، والثاني يأخذ نصف الثلث الآخر وهو السدس الآخر، وهكذا. إذن المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب، فينظر كم مقدار ما أوصى به ويعطى كل واحد منهم بالنسبة والتناسب. أحيانا قد لا يعطي جزءا مشاعا وإنما يعطي عينا، كأن يقول: لمحمد سيارتي ولإبراهيم بيتي وللثالث كذا وكذا من مالي، فنقول ووجدنا أن قيمة هذه الأمور التي أوصى بها أكثر من الثلث، فنقول تقوم هذه الأمور الثلاثة حين الوفاة، وننظر كم قيمتها ثم ننزل النقيص على الجميع بنسبته. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أوصى لوارث صار عند الموت غير وارث صحت. هذه مسألة، أو سيذكر الآن المصنف نحو من ثلاث مسائل أو أربع تبنى على أمر مهم سأذكره، وهو قاعدة ومناط، وسأبني على هذا المناط أربع مسائل أو ثلاث ذكرها المصنف، أظنها ثلاث. هذا المناط أننا نقول إن العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي علقت عليه وهو الوفاة. إن العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي علقت عليه، وما هو شرطها الذي علقت عليه؟ هو الوفاة. لأن المرأة إذا قال أوصيت، معنى قوله أوصيت يعني أنني إذا مت فافعلوا كذا، فهو أمر بالتصرف في ماله بعد وفاته، فهذا الأمر معلق بحين الوفاة. هذا الضابط ينبني عليه عدد من المسائل. من هذه المسائل أن المرأة يجوز له أن يرجع في هذه الوصية قبل وجود ما علقت عليه وهو الوفاة، فيجوز المرأة يوصي اليوم ثم يأتي غدا فيتراجع، ويأتي بعد في اليوم الذي يليه ويوصي وصية ثالثة ثم الذي بعده يلغيها. فالوصية ليست لازمة، وإنما هي جائزة ما دام المرء حيا، وإنما تلزم بوجود الشرط الذي علقت عليه وهو الوفاة. إذن هذه مسألة تنبني على مسألتنا تلك. المسألة الثانية وهي التي ذكرها المصنف هنا، وهو أن العبرة بكون الموصى إليه وارثا أو ليس بوارث، العبرة بحال الوفاة. نحن قلنا قبل قليل إن الوصية للوارث لا تصح. طيب، لو أن المرأة أوصى لوارث في حياته، قال أوصيت لابن أخي، وكان ابن أخيه هو الذي يرثه لأنه ليس له أبناء، قال أوصيت له بثلث مالي، لو مات في تلك اللحظة لقلنا إنها وصية لوارث، لأن هذا أخوه أو ابن أخي هو الوارث، فلا وصية لوارث. ولكننا وجدنا أن هذا الرجل قبل أن يموت بيوم واحد ولد له ولد ذكر، فحجب الولد أخ الميت وابن أخيه، فنقول حينئذ استحق الوصية، لأن العبرة بالوصية ليس بوقت كتابتها، وإنما العبرة فيها بوجود الوفاة، إلا في مسألة واحدة سنذكرها بعد قليل، وهو في قضية الموجود والمعدوم، ستأتي بعد قليل في مسألة واحدة. إذن هذا أمر أول. أمر الثاني عكسه، لو أن المرأة أوصى لغير وارث ثم لما حضرته الوفاة إذا به ينقلب وارثا، رجل له ابن واحد وله أخ، فقال أوصيت لأخي بثلث مالي، ثم قبل وفاته مات ابنه فكان أخوه هو وارثه، فحينئذ نقول إن الوصية باطلة، فقد يكون أخوه قد ورثه مع أخواته أو مع باقي إخوانه الباقين، فنقول إنك لا تستحق الثلث، وإنما تأخذ ما استحققته بالميراث، قد يكون أكثر من الثلث وقد يكون أقل، والعلم عند الله عز وجل. هذا معنى قول المصنف وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث بأن حجب بأحد من يحجبه من ابن أو غيره، صحت ماذا؟ الوصية. مثال آخر، رجل أوصى لزوجته، رجل في حياته يقول لزوجته أنا أعلم أنك زوجتي لا ترثينني، أوصيت لك بثلث مالي، يظن أن هذه الوصية لا قيمة لها لأنها وارثة، ولكنه قبل وفاته اختلعت منه أو طلقها ولم يثبت عنه رجوع في هذه الوصية، فنقول إن هذه الوصية لازمة، فتأخذ ثلث ماله بعدما كانت إنما ستأخذ الثمن إن كان له أبناء، فبدل الثمن أخذت الثلث بسبب هذه الوصية التي لم يثبت عنه أو يثبت نعم عنه رجوع عنها. قال والعكس بالعكس، معنى قوله العكس بالعكس يعني لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، وعرفنا المثال قبل قليل. هذه هي المسألة الثانية المبنية على أصلنا، وهي ماذا؟ أن العبرة بالوفاة، العبرة في استحقاق الأشخاص إنما هو بالوفاة. المسألة الثانية المبنية عليها والأولى التي أنا عجلت بها، قال ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال. العبرة أو هذه المسألة الثالثة عفوا أني ذكرت قبلها مسألة، العبرة بقبول الموصى له ورده إذا قال لا أريد، وإجازة الورثة للوصية، إنما ذلك في هذه الأمور الثلاثة بعد الوفاة. أعيد، العبرة بقبول الموصى له ورده أي رفضه لا أريد الوصية، وإجازة الورثة، إجازة الورثة ذكرناها قبل قليل فيما زاد عن الثلث أو لوارث، إنما يعتبر كلامهم بعد الوفاة لا قبلها. وبناء على ذلك فإن كل إجازة وقبول أو رد قبل الوفاة لا عبرة به، لأن الشيء إذا وجد قبل وجود شرطه فإنه لا عبرة به، وشرط الاستحقاق للوصية إنما هو وجود الشرط المعلق عليه، فقبل ذلك لا يصح، كما لو أن امرأة قال لآخر فسخت البيع الذي بيني وبينك ولم يتبايع ثم تبايع بعد ذلك، فنقول لا عبرة بهذا التفاسخ السابق. أو رجل قال لامرأة أنت طالق ثم بعد سنة تزوجها، فلا نقول إن هذا الطلاق معتبر، لأن هذا الفسخ وهذا الإنشاء للطلاق كان سابقا لوجود الشرط أو ما يعبر به بعض الفقهاء بوجود السبب، فإنه في هذه الحال نقول لا عبرة بالشيء قبل وجود شرطه أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالسبب. طيب، أنا ذكر ثلاثة أشياء أن العبرة فيها بوجود الوفاء: القبول والرد والإجازة. أضرب مثالا لهذه الأمور الثلاثة بلهجتنا أو بأمثلة تبسط هذا الأمر. بعض الناس يوصي لآخر بمبلغ 10,000 ريال وقبل أن يموت الرجل يقول قبلت، فهل نقول إنه قد قبل الوصية؟ نقول لا، لم يقبل الوصية، لا بد أن يحدث منه قبول آخر بعد الوفاة. وبناء على ذلك فلو مات قبل وفاة الموصي فإنها تبطل. كذلك لو ردها، رجل أوصى لآخر 10,000 فقال لا أريدها، ثم لما مات جاء الورثة فقالوا نشهد وآتوا بالبينات نشهد أن هذا الموصى له، قال لا أريد هذه الوصية لا أقبلها، نقول حتى لو أتيتم بكل براهين الأرض فإن هذا لا يبطل الوصية، لأن رد الوصية قبل الوفاة لا عبرة به. الحالة الثالثة في الإجازة، بعض الناس قد يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث ثم يجمع أبناءه جميعا فيقول وقعوا على أنكم قد رضيتم بهذه الوصية الزائدة عن الثلث أو لوارث، فنقول حتى لو وقعوا وأشهدوا على ذلك من أشهدوا فإنها لا عبرة بها، لأنه إسقاط للحق قبل وجوده فحينئذ لا يثبت. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة وهي المسألة الثالثة المبنية على قاعدتنا. يقول المصنف ويعتبر قول الموصى له بعد الموت، وعرفناها قبل قليل وأن قبل الموت لا عبرة به. طيب، قال وإن طال. عندنا هنا مسألتان تتعلق بهذه الجملة إضافة للجملة الفائدة ذكرناها قبل قليل. الجملة الفائدة الأولى قول المصنف وإن طال، معنى هذا أنه لا يشترط الفورية في القبول، لا يشترط الفورية في القبول، بل يجوز أن يتوفى الشخص تمكث الوصية 10 سنين ثم بعد ذلك تقبل، فإنه لا تشترط الفورية ولو طال الزمن بين علم الموصى له وبين وفاة الموصي. هذه مسألة. المسألة الثانية عندنا أيضا والواجب أن نقدمها أننا نقول إن الوصية لا تثبت، وسيأتي بعد قليل في قضية التعبير هل يثبت الملك بها أم لا، لا تثبت إلا بالقبول، لا تثبت إلا بالقبول، وقبل القبول فإنها ليست بثابتة، وسأتكلم عن هذه بعد قليل بالتفصيل لأن عبارة المصنف موهمة كما سأذكر بعد قليل. المسألة الثالثة عندي وهي الأخيرة أن المصنف قال ويعتبر قبول الموصي، قلنا لا بد من القبول، فإن لم يكن هناك قبول فإنه لا يثبت فيها الوصية إلا في حالتين اثنتين، وهو إذا كان الموصى له غير معين، كما لو أوصى لمسجد فقال أوصي 500 ريال توضع في المسجد الفلاني الذي أصلي فيه أو يفرش بها المسجد، فهنا تعتبر لازمة من حين الوفاة ولا يشترط فيها قبول ناظر المسجد ولا غير ذلك. الحالة الثانية إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، كما لو أوقف على بني تغلب أو على بني تميم أو على نحو من هذه القبائل الكبيرة جدا، فإنهم غير محصورين ولا يتصور القبول من جميعهم، فتلزم حينئذ من حين الوفاة. إذن الصورتان اللتان لا يلزم فيهما قبول الموصى له إذا كان غير معين كمسجد ونحو ذلك أو فقراء ونحو ذلك، والأمر الثاني إذا كان غير محصورين، وذكرنا أمثلة لهم قبل قليل. قال لا قبله، عرفنا قبل قليل أن كل وصية قبل ذلك فإنه لا عبرة بها، أو كل قبول أو رد أو إجازة قبل الموت فإنه لا عبرة به. انظر هنا هذه الجملة ذكرها المصنف وفيها استشكال لبعض الشراح. يقول المصنف ويثبت الملك به عقب الموت، يعني ويثبت الملك بالقبول به أي بالقبول عقب الموت. قوله إنه يثبت الملك بالقبول، بعض أهل العلم يقول إن الملك يثبت بالوصية إذا وجد شرطها وهو الوفاة، وإنما يستقر بالقبول. ولكن الذي مشى عليه المصنف هنا، وهو الذي يعني بينه غير واحد من أهل العلم، أن الملك إنما يثبت بالقبول فقط، وقبل القبول لا ملك، لا يكون ملك للموصى لهم بهذا. يعني لو أن رجل أوصى لآخر بسيارة أو بأرض، خلنا نقول بأرض بمزرعة، خلنا نقول بمزرعة، وهذا الموصى له لم يقبل إلا بعد 10 سنين، شوف بعد 10 سنين، خلال 10 سنوات هذه تكون في ملك من؟ بناء على ما ذكره المصنف أن الملك لا يثبت إلا بالقبول الذي يكون بعد الوفاة، فإنه خلال هذه 10 سنوات يكون ملكا للورثة. وبناء عليه فإننا نقول كل ثمرة وكل نماء منفصل ينتج عن هذه العين الموصى بها فإنه يكون ملكا للورثة. الثمرة، النتاج من السائمة وغيره، يكون ملكا للورثة، مع أنهم لم يجري عليهم شيء وانتقل من الميت إلى الموصى له، لكن هذه الفترة أصبح في ملكهم. طيب، يقول المصنف ومن قبلها، أي ومن قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن الموصى له إذا أوصي له بمبلغ، كما لو قيل له لك 10,000 فقال لا أريدها، فإنها مباشرة ترجع إلى الورثة، ترجع إلى الورثة، انتهينا. لكن لو قبلها قال قبلتها، سواء قبض أو قبض هذا المال الموصى به أو لم يقبضه لا فرق. ومن قبلها ثم بعد ذلك قال لا أريدها، نقول رده لها لا يعتبر ردا للوصية، بل تبقى في ملكه وتأخذ حكم الهبة، فيجوز له أن يرجع في الهبة قبل قبض الورثة، ومن رد من الورثة الهبة فإنها ترجع له بعد ذلك. الفقهاء دقيقون جدا في عباراتهم وفي تصور المسائل. قد تقول إن هذه مسائل دقيقة، لكن من عرف القضاء ومارسه يعلم أن هذه المسائل ترد على القضاة أحيانا كثيرة، وكذلك من سمع فتوى الناس وسمع استفساراتهم يعلم أن هذه المسائل ترد، وليست هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا ترد، بل هي كثيرة الورود، بل إن معرفة هذه المسائل تجعل الشخص يعرف مناطات المسائل وضوابطها. نعم، يقول المصنف ويجوز الرجوع في الوصية. هذا هو الأمر الرابع من الأمور التي تتعلق بالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهو الرجوع في الوصية، أو الأمر الثالث. نعم، الرجوع وهو الأمر الثالث. نحن ذكرنا أول شيء الرجوع في الوصية، ثم ذكرنا بعد ذلك إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، والأمر الثالث أنه قلنا لا بد أن يكون القبول بعد الوفاة. نعم، هذا هو الأمر الثالث الذي ابتدأت به. فيقول المصنف ويجوز الرجوع في الوصية، أي أن هذا الموصي يجوز له أن يرجع في الوصية متى شاء. طبعا لم يقيدها قبل الوفاة، لماذا لم يقيدها بقبل الوفاة؟ لم يقل يجوز له في الرجوع في الوصية قبل الوفاة، لأنه لا يمكن يتصور أن شخصا يرجع بعد الوفاة، فزيادة هذه الكلمة لا غرض ولا فائدة منها. ونحن نعلم أن الفقهاء يزنون كلامهم بالحرف أحيانا، ولذلك فإن الشراح يقول هذا الحرف لا فائدة منه لو أن المصنف لم يذكره، وهكذا. طيب، فنقول متى شاء، سواء يعني في أي حال من أحواله. طيب، عندي هنا مسألة مهمة، كيف يكون الرجوع في الوصية؟ نقول إن الرجوع في الوصية يكون بأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون بالقول، بأن يقول رجعت في وصيتي أو ألغيت وصيتي أو نحو من ذلك من هذه العبارات التي تدل على الرجوع. الأمر الثاني الذي يحصل به الرجوع في الوصية قالوا هو نقل، أو نقول الأمر الثاني هو الفعل، أنه يحصل الرجوع عن الوصية بالفعل، ويكون ذلك بأمور. الأمر الأول إما أن يكون بنقل الملك في العين الموصى بها، فمن أوصى بشيء، أوصيت بسيارتي لزيد ثم بعت هذه السيارة، فإنه رجوع عن الوصية. ما يأتي لزيد أو يأتي للورثة فيقول إن مورثكم قد أوصى لي بسيارة فأعطوني قيمتها، لأن السيارة المعينة حينما تصرف بها صاحبها ببيعها أو برهنها فإنه معنى ذلك معناه رجوع في الوصية. الأمر الثاني، قالوا كل تغيير يغير اسمها، كل شيء تغيير في العين يغير اسمها، فإنه في هذه الحالة رجوع في الوصية. رجل أوصى لآخر بحديد، عنده طن أو طنين حديد، فأخذ هذا الحديد وصنعه على هيئة مشغولات حديدية كراسي وغيره، نقول هذا رجوع في الوصية، لأن الوصية كانت في الحديد الخام وأصبح الآن كرسيا أو أصبح مشغولا حديديا. ومثله يقال في الخشب، ومثله يقال في من أوصى لآخر مثل، طبعا أمثلة قد تكون سهلة جدا في الزمان الأول وقد لا يتصور الآن، لو أوصى لآخر بخبز فدقه فجعله حب، يعني جعله يعني يسمى الخبز يطحن فتيت فتاتا فجعله فتاتا أو نحو ذلك. نعم، هنا مسألة، انظر هنا، هذه مسألة ذكرها المصنف توهم الرجوع، ولكنها لم يعملها الفقهاء رجوعا، هي موهمة من رجوع في الوصية، وهو قوله أو قبل ذلك، نعم هذه ستأتي بعد قليل، قال وإن قال، هي طبعا صورة من صور الرجوع المعلق، قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. لو أن شخصا أوصى لعمر بسيارته ثم قال إن جاء زيد من سفره فإن هذه السيارة التي أوصيت بها لعمر هي لزيد، فنقول إن زيدا هذا إذا رجع للمحل الذي ذكره الموصي بعد وفاته فإن الوصية تكون لعمر، لأن الشرط تحقق وهو شرط الاستحقاق وهو لفاه قبل وجود المعلق عليه. وإن حضر زيد في حياة الموصي فإنه في هذه الحالة يعتبر رجوعا عن الوصية، ولذلك قال المصنف فقدم في حياته فله أي لزيد، فتكون رجوعا عن الوصية من عمر، عن الوصية بالعين من عمر لزيد، وبعده أي رجع بعد وفاته فلعمر، لأن الشرطين وجد أحدهما فيعلق به الحكم قبل وجود الثاني. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما الذي يفعل بالتركة قبل إخراج الوصية وقبل قسمة التركات. هناك يفعل بالتركة ثلاثة أشياء، تخرج أشياء سنذكرها بعد قليل، ثم بعد ذلك يخرج الوصية وهي الثلث الذي تكلم عنه المصنف، ثم يخرج بعد ذلك الميراث حسب الاستحقاق وهو الذي سيفرد له المصنف الباب الذي يليه يسمى بباب الفرائض. يقدم على الوصايا والتركات الأمر الذي ذكره المصنف وهو قوله ويخرج الواجب كله، أي كل ما وجب في ذمة الميت سواء كان حقا لله عز وجل أو حقا لآدمي. قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره، من دين لله عز وجل أو لآدمي أو حج، والحج من العبادات المغلف فيها المعنى المالي، ولذلك تخرج قيمة الحج من ماله، فمن لم يحج سواء كان قادرا ببدنه أو ليس قادرا ببدنه وعنده مال وهذا المال، فإنه يجب أن يخرج من ماله قيمة الحج، يجب أن يخرج من ماله قيمة الحج قبل أن تقسم التركة. طبعا الدليل على أنه يخرج الدين قبل المال ما جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الدين قبل التركة أو قبل الوصية. نعم، قوله من كل ماله بعد موته، أي أن الدين يخرج قبل الوصية من كل المال بعد موته، وإن لم يوصي به وإن لم يذكره في الوصية فإنه يجب أن يخرج. قال وإن قال، انتبه هذه مسألة دقيقة، قال وإن قال أدوا الواجب من ثلثي، قال هذا الدين الذي علي أخرجوه من ثلثي، بدأ به أي بدأ به في الوصية، فيؤتى بالثلث ويخرج الدين الذي عليه من الثلث لا من كل المال، فيبدأ به في الوصية. قال بدأ به وإن بقي منه شيء، أي بقي من الثلث شيء، أخذه صاحب التبرع، أي من تبرع له. رجل مات وتركته لنقول 90,000، ثلثه كم؟ 30,000. هذا الرجل لما مات قال أوصيت لزيد بثلث مالي أن يأخذه، أو أوصيت لمسجد يصرف فيه ثلث مالي، وكتب في وصيته. أو قبل أن نضرب هذا المثال، لما توفي هذا الرجل وجدنا عليه دين مقداره 10,000 ريال، فماذا نفعل؟ نخرج 10,000 ريال ثم ننظر كم بقي منها، 80,000، ثلث 80,000 هي التي تصرف إلى المسجد أو لمن أوصى إليه. لكن انظر الصيغة الثانية من الوصية، لو كتب وأوصي أن يخرج ديني من ثلثي، فنقول يبدأ بالثلث، ما يقول، ما نقول مثل الأوصي لو أوصى لعمر وزيد فيقسم بينهم، لا، يبدأ بالدين فيستخرج كاملا من الثلث، فنأتي للثلث كم نقول هو 30,000، الدين كم؟ 10، فيعطى فيسقط منه الدين، والعشرون الباقي هي التي تصرف للموصى له سواء كان مسجدا أو شخصا. إذن صيغة الوصية مهمة، ولذلك إذا جاءك شخص دائما وقال والدي أو أخي أوصى بكذا، لا تجبه، قل أين وصيته. صيغة الوصية هي التي يبنى عليها أغلب التصرفات، زيادة كلمة وتقديمها يختلف فيها المعنى كما ذكرنا هنا. طيب، قال وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، أي من تبرع له، وإلا سقط، أي وإلا سقط التبرع ولا شيء له. يقول المصنف باب الموصى له. بدأ يتكلم المصنف عن النوع الخامس الذي ذكرته في بدء هذا الباب، وهو الإيصاء لشخص. وقلنا إن الإيصاء لشخص يكون، عفوا، هذا الموصى به. بدأ يتكلم المصنف ذلك الموصى به هذا الباب، وهو قوله باب الموصى له، المقصود من الذي ينتفع بهذه الوصية الذي تبرع له بها، من الذي تبرع له بهذه الوصية. يقول المصنف تصح لمن يصح تملكه، كل من يصح تملكه فإنه يصح أن يوصى له بأن يعطى مالا، لأنه من باب التملك والتبرع، فكل من تملك مالا فإنه يصح الإيصاء له، سواء كان مسلما سواء كان كافرا حتى ولو كان حربيا. ولذلك فإن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديا، فيجوز أن تعطي أي شخص من ثلث مالك ولو كان حربيا، بيننا وبينهم حرب، يجوز الوصية له بالثلث لأنه يصح تملكه. قال ولعبده بمشاع كثلثه. هذه مسألة تحتاج إلى بعض التركيز، وإن كانت غير متصورة الآن لعدم وجود العبيد، لكن نفهم هذه المسألة. الشخص إذا أراد أن يوصي لشخص بتبرع، وهذا الموصى له عبد، فنقول إن كان هذا العبد عبدا ليس له وإنما لشخص آخر، فالصحيح في المذهب أنه تصح، أن يصح للشخص أن يوصي لعبد غيره، فإن ما يتملكه عبد غيره يعود لسيده ومالكه، فكأنك يعني تملكته أو وهبته أو أوصيت به لسيد هذا العبد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أراد أن يوصي لعبد نفسه، لعبده هو، فنقول إن له حالتان. الحالة الأولى أن يكون عبد نفسه سيعتق عند الوفاة، وهو المدبر وأم الولد، والمدبر وأم الولد يعتقان عند الوفاة، فيجوز له أن يوصي لهما بأي شيء سواء كان معينا أو مشاعا، ومثله يقال في المكاتب، لأن المكاتبة معاقدة فيكون معلقا على الوفاء وليس لغيره تعجيزه. سيأتي شرح باب المكاتب قريبا إن شاء الله. انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية هي محل الإشكال، هي التي معنا. لو أوصى لعبد نفسه، رجل يملك عبدا وليس أم ولد وليس مدبرا ليعتق عند الوفاة، فأوصى له بشيء، هل يصح ذلك أم لا؟ لننظر لها قبل أن نتصورها. هذا العبد كل ما يملكه يكون ملكا لمن؟ لسيده. والشخص إذا مات فإن هذا العبد سينتقل لبعض الورثة، أليس كذلك؟ فإذا أوصى له بجزء من المال فكأنه أوصى بجزء من المال للورثة، واضحة؟ ولذلك قالوا إن الوصية لعبد نفسه، إن الوصية، جزاك الله خير، إن الوصية لعبد نفسه إذا كان بمعين فإنها لا تصح، وعرفنا السبب، لأنها تؤول لتفضيل بعض الورثة بالوصية، واضح هذه المسألة؟ أعيدها، شخص أوصى لعبد نفسه، افهم المأخذ، إذا من أوصى لعبد نفسه إذا تملك، إذا مات الشخص عبده سينتقل لبعض ورثته، فإذا أوصى له بمال فكأنه تملكه العبد ثم تملكه بعض ورثته، إذن لا، ما في فائدة، إما أن يكون تفضيل بعض الورثة فتبطل فنقول ترجع للجميع لأنها ما تصح، أو ستنقسم بين الجميع إذا كان الملك مشاعا. إذا أوصى المرء لعبد نفسه نقول لها حالتان، الأمر الأول أن يوصي لعبد نفسه بمعين، أوصيت لعبد نفسي لعبد فلان بالسيارة الفلانية أو بالبيت الفلاني، فنقول إنه لا يصح، الوصية باطلة لأن ما آلها وصية لوارث. الحالة الثانية أن يوصي لعبد نفسه بمشاع، أوصيت له بثلث مالي، أوصيت له بربع مالي، بخمس مالي، بمشاع، فنقول تصح إذا أوصى له بمشاع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يعتق، فنقول إنه يعتق من هذا الجزء، فلو أوصى له بثلث ماله وثلث ماله 30,000 وقيمة العبد 20، فنقول كأنه قال عتقت بال20 ولك 10 هدية، وإن كان الثلث أقل من قيمته عتق بعضه بحسب قيمة هذا الثلث فقط. إذا ملخص الكلام في الوصية للعبد، نقول إن الوصية للعبد لها حالتان، إما أن يكون العبد لغيره أو العبد لنفسه، فإن كان العبد لغيره جاز، وأما إن أوصى لعبد نفسه فلها صورتان، إما أن يكون العبد يعتق عند الوفاة كأم الولد والمدبر فيجوز، وإما أن يكون العبد لا يعتق عند الوفاة وهو القن الذي لم يعلق عتقه على شيء، فإن له حالتان أيضا، فإما أن يوصى له بمعين فنقول إنه لا تصح الوصية لأن مآلها وصية لوارث، وإما أن يوصى له بغير معين فنقول تصح ويعتق منه إن كان قيمته مساوية لما أوصى به من مشاع، وإلا فبقدره. وهذا معنى قول المصنف ولعبده، أي لعبده غير المكاتب وأم الولد، بمشاع أي غير معين كثلثه، يعني كأن يقول أوصيت بثلث مالي، ويعتق منه بقدره، أي يعتق بقدر هذا القيمة ويأخذ الفاضل، أخذ 20 يأخذ بقي 10 فيعتق 10، لكن لو كانت قيمة العبد أكثر من 30,000 وهي الثلث فنقول يعتق مثلا قيمته 60، فنقول عتق نصفه وبقي نصفه رقا، فيرث الباقون نصفه الباقي، فهنا يأتي مسألة الاستسعاء في العتق، واستمر معنا إن شاء الله في وقتها. قال وبمئة، يعني بمبلغ معين أو معين لا يصح له، لأن تحديد مبلغ معين أو تحديد شيء معين بعينه مآله أنه يتملكه وارثه. قال وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. يقول يجوز للمرء أن يوصي بالحمل وللحمل، مع أنه لا يجوز بيع الحمل، والسبب قالوا لأن الوصية تبرع، والتبرع يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في المعاوضات، ولذلك يجوز الوصية بالحمل. شخص أوصى فيقول حمل هذه الناقة لفلان أو حمل هذه الفرس لفلان، ونحن نعلم أن المهر أحيانا يصل قيمتها إلى 100,000، ليست بالرخيصة، لذلك بعض النتاج يكون غاليا، فيجوز له أن يحمل، أن يوصي بالحمل. طيب، وللحمل أي لهذا الحمل الموجود في بطن أمه، لكن بقيد لا بد من اعتباره، وهو قال تحقق وجوده قبلها. يجب أن يكون الحمل الذي أوصي له يجب أن يكون موجودا وقت التلفظ بالوصية، لأنه لو تلفظ بالوصية، شوف تلفظ بالوصية لمعدوم فإنه غير صحيح. وضربوا لذلك مثالا بأن المرأة إذا أوصى لحمل فلانة وكانت غير فراش يعني مطلقة وولدت لأكثر من أربعة أشهر وولدت لأكثر من أربع سنين فإنه لا يصح. وهذه مسألة مبنية على مسألة أقل الحمل وأكثره، ويعني مسألة أخرى تلك. فقط أريد أن ننتبه لمسألة، شوف عندنا في الوصية للحمل ثلاث صور فانتبهوا لها ركزوا فيها. إذا قال الرجل أوصيت لما أو لمن ستحمله فلانة، لمن هل هو موجود؟ ليس موجود، إذن الوصية باطلة. الصورة الثانية إذا قال أوصيت لهذا الحمل والحمل موجود، قد يوجد قد لا يوجد، يعني قد يخرج ميتا فلا تصح الوصية له فلا يثبت الاستحقاق فيكون موقوفا، نقول يصح الوصية لكنها تكون معلقة على الولادة حيا فيقبل هو أو يقبل وليه ولي الحمل الذي ولد. الصورة الثالثة إذا قال أوصيت لهذا الحمل ثم بعد ذلك تبين أنه لا يوجد حمل وحملت المرأة بعدها بشهرين، فهل يصح الوصية ولا ما تصح؟ ما تصح. لماذا؟ لأنه عائد للأول، أوصيت لما أو لمن ستحمله فلانة. إذن افهم هذه المسألة، ثلاث مسائل هي متشابهة تشابها بسيطا وإلا هي سهلة بأمر الله. يقول المصنف وإن أوصى من لا حج عليه، من لا يجب عليه الحج لكونه يعني غير مستطيع بماله ولكنه يعني كان في حياته غير مستطيع ببدنه وليس عنده أيضا ما لا يستطيع به النفقة، لذلك لا يجب عليه الحج. قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفذ. طيب هذه المسألة وهي مسألة من لا حج عليه، المراد من لا حج عليه طبعا ليس من لم يجب عليه الحج، لأن لو قلنا إنه من لم يجب عليه الحج عنده مال، والمثال هنا عنده مال، وإنما قصد الفقهاء بقولهم من لا حج عليه أي أنه أدى الفريضة، والحج هنا إنما هو حج مستحب. طيب رجل أدى الفريضة وأوصى بعد وفاته بأن يحج عنه، نقول إن الوصية تختلف صيغتها من صيغة لأخرى، فإحدى الصيغ إذا قال أوصيت أن يحج عني بألف، يحج عني بألف، إذا قال يحج عني بألف فإننا في هذه الحالة نأخذ هذه الألف ونستخرجها من الثلث لأنها ليست واجبة عليه، الحج ليس واجب عليه فتستخرج من الثلث، ثم بعد ذلك يحج عنه من بلده، هو من أهل الرياض، ننظر رجل يحج من الرياض ولا نستأجر له شخصا يحج عنه من مكة، لأن يعني الحج لو أردت أن توكل يحج شخص من مكة فإن مؤنته أقل، فإن وفى بالألف فالحمد لله، فإن كانت المؤنة أكثر من ألف، الحج من الرياض يحتاج ألفين، فنقول يعطى من هو دون بلدته فيعطى شخص من مكة من يحج عنه بألف لأنها أقل، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإن فضلت يعني زادت الحجة إذا بها بمئة فنقول يحج عنه عشر حجج كل حجة بمئة، إذن لا بد من استيعاب الألف بالحجج وليس بالشخص، هذه واضحة. طيب شوف العبارة الثانية، لو قال أوصي بحج أوصي أن يحج عني، لو قال أوصي من حج عني أن يحج عني بألف أو تكون له حجة بألف. أوصي لمن حج عني أن يأخذ ألفا. فنقول هنا من حج عنه يأخذ الألف ولو كانت المؤنة مئة، لأنه قال من حج عني، الحجة الوحيدة يأخذ الألف مطلقا. يقول المصنف ولا تصح أي الوصية لملك، لأن الملائكة لا تملك شيئا ولذلك لا يصح لها الوصية، وبهيمة، بعض الناس قد يوصي لحيوان معين ما يصح لأن البهيمة لا تتملك، ونحن قلنا في بداية الباب إنما تصح لمن يتملك، وميت لأن الميت قد انقطع ملكه ولا نقول إنه يكون لوارثه، ولذلك فإننا نقول من أوصى لشخص فمات الموصى له قبل وفاة الموصي بطلت الوصية لأنه أصبح ميتا. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته، يعلم موت الميت، فالكل للحي. رجل أوصى لمحمد وإبراهيم وهو يعلم أن إبراهيم ميت، فنقول إنه جاء بكلام لا غرض له فيه وهو يعلم أن هذه الوصية باطلة، يعلم أن هذه الوصية باطلة، فيكون كل الثلث أو كل المبلغ الذي أوصى به أو البيت يكون للحي فقط، بخلاف الصورة الثانية. قال وإن جهل أو إن ج... نعم وإن جهل، يعني وإن جهل وفاة إبراهيم الثاني فالنصف، لأن له قصدا عندما قال لمحمد وإبراهيم قصده أن يعطي محمدا النصف وإبراهيم النصف، ولم يكن عالما أن إبراهيم ميت، فحينئذ عدم علمه كأنه في الحقيقة يرجع الأصل وهو ليس له إلا النصف. قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا، أي فردا الوصية ولم ينفذاها، فردا وصيته فله التسع. هذه مسألة رياضية انتبهوا معي فيها، رجل مات وليس له إلا ابنا، اقسموا لي التركة بينهما، النصف بالنصف، طبعا من اثنين كل واحد منهم يأخذ نصف التركة نصف. طيب جاء الرجل هذا فأوصى بثلثه لأجنبي، يعني ليس من الابنين، لما نقول أجنبي أي ليس بوارث، ليس أحد هذين الاثنين، ولكنه كتب في الوصية ما يلي: أوصي بثلثي لابني الوارثين ولهذا الأجنبي ولمحمد الأجنبي. فنقول إن لها حالتين: الحالة الأولى إذا أمضيا الوصية، إذا أمضيا الوصية، والحالة الثانية إذا ردا الوصية. أنا أعيد العبارة، أنا قلت قبل قليل أوصى بثلثه، لا، أوصى بماله كله لابنيه ولأجنبي. أعيد المسألة، المسألة قلنا رجل مات وله ابنان النصف النصف، جاء رجل قبل أن يموت كتب أوصي أو قال مالي وصية لابني ولمحمد، لابني ولمحمد، كيف يمكن قسمة هذه التركة؟ فنقول لها حالتان: إما أن يمضي الابنان الوصية، وإما أن لا أن يردها ولا يمضيها. نبدأ في الحالة الأولى إذا أمضيها، لم يذكر مصنف إذا أمضي هذه الوصية، فنقول إذا أمضي الوصية، لحظة، لا ما نقول كذا، إذا أمضي الوصية هذه الوصية تتعلق بماذا؟ بالمال كله أم بالثلث؟ بالثلث، فيكون الثلث، فيكون، لا ما بعد هذه المسألة الثانية، إذا أمضي الوصية فيكون الثلث كله للأجنبي والثلثان لهما، لأنه قال أمضينا وصية كاملة وهي تقسم على ثلاثة: الولد لكل واحد من الأولاد الثلثين وللابن الثلث، هذا إذا أمضيها. وإذا رداها قالوا نردها، فهم رد، ففيها وصية من جهتين. لما قال الرجل الميت أوصيت بمالي لابني ولأجنبي، فالخطأ الأول أنه أوصى بأكثر من ثلث ماله، بالمال كله، فنغضها إلى ماذا؟ إلى الثلث، فحقيقة الوصية قطعنا ثلثيها، فهو كأنه قال إن هذه الوصية أوصيت بثلث مالي لابني ولأجنبي. طيب الخطأ الثاني أن قلنا إنه لا وصية لوارث فتبطل وصية الابنين، الوصية للابنين، فيبقى ثلث الثلث. واضحة؟ جيد، الحمد لله. ثلث الثلث وهو الثمن، التسع، التسع، ثلث الثلث. لماذا ثلث الثلث؟ لأنه لما أوصى قال أوصيت بمالي لابني ولمحمد، نقول إنه وصية بكل المال، والوصية بكل المال إنما تكون بالثلث فقط، لا تمضي إلا بالثلث. طيب، صار الثلث الوصية للابنين مع الأجنبي، فأصبحت ثلاثة أقسام، اثنان باطلان لأنهما لوارث ولم يمضياها، والأمر الثالث هو الباقي وهو ثلث الثلث، ولذلك قال فله التسع. هي مسألة رياضية. وأما إن أمضيها فالحمد لله، فهي كما قال فيأخذ الثلث. بدأ المصنف يقول باب الموصى به، اعذروني اليوم لأني أريد أن أنهي الباب. يقول المصنف باب الموصى به، بدأ يتكلم المصنف عن العين أو المال الموصى به، وهذا الموصى به يكون واحدا من أمرين، إما أن يكون عينا، وإما أن يكون جزءا مشاعا من ماله. العين كأن يقول أوصيت ببيتي، أوصيت بدابتي، أوصيت بسيارتي، أوصيت بقلمي، أوصيت بسجادتي، بكتابي، بمكتبتي، هذا يسمى الوصية بالعين. الوصية بالجزء المشاع أن يقول أوصيت بثلثي، بربعي، بخمسي، بعشري مالي، وهكذا. الوصية بالمشاع يأخذ ماله كله، فيقوم ماله كله، ثم بعد ذلك يؤخذ منه الجزء المشاع الذي حدده وهو الرقم. يقول المصنف باب الموصى به تصح، بدأ يتكلم عن الأعيان، فقال تصح بما يعجز عن تسليمه. الشيء الذي يعجز عن تسليمه لا يجوز بيعه، لكن يصح الوصية به لأنه تبرع، فإن حصل فهي ربح، وإن لم يحصل فلا ضرر ولا غرر على الموصى له. قال كآبق، أي عبد آبق، وفي حكمه الحيوان الشارد، وطير في هواء، وجده أو لم يجده لا ضرر على الموصى له. قال أيضا وتصح بالمعدوم، بالمعدوم أي الذي ليس موجودا في ذلك الوقت، كبما يحمل حيوانه. شوف، المعدوم يصح الوصية به لكن لا يصح الوصية له. وذلك قلنا قبل إن قول المصنف وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها، قوله تحقق وجوده قبلها متعلق للحمل وليس متعلقا بالحمل. إذن الوصية بالمعدوم تصح، ولكن الوصية للمعدوم لا تصح، ذكرناها قبل قليل. قال كبما يحمل حيوانه، يوصي أن ناقة الفلانية كل ما تنتجه فإنه يكون لفلان، أو مزرعة الفلانية كل ما تثمره من ثمرة فإنه يكون لفلان، وهذا موجود. بعض الناس يوقف يوصي بأن ثمرة الثمرة الفلانية تكون لأشخاص بأعيانهم. قال كبما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا، يعني طول العمر، وبناء على ذلك فإن هذه العين وهو الحيوان أو الأرض تكون ملكا للورثة دون نتاجها ودون ثمرتها، لكن ينتفعون بغير ذلك، يعني يأخذون مثلا يزرعون زرعا ينتفعون به، يسكنون في البيت، يجوز لهم حتى تموت الشجرة، فحينئذ يجوز لهم بعد ذلك الانتفاع بدلا منها، أو الحيوان يموت. قال أو مدة معينة، يقول لمدة 10 سنوات أو أكثر أو أقل. قال فإن لم يحصل منه شيء، أي لم يحصل من الحيوان نتاج ولا من الشجرة ثمرة، بطلت الوصية، لأن محل الموصى به قد فات فلا تصح الوصية. يقول وتصح بكلب صيد ونحوه، أي مما يباح اقتناؤه ويجوز الانتفاع به. قال وبزيت متنجس، فالزيت المتنجس ذكر سبق معنا أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح في غير المسجد، ولكن لا يجوز بيعه. وكذلك الكلب، كلب الصيد وكلب الحرف والماشي يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، هذه الأشياء يجوز الوصية بها. قال وله ثلثهما، أي ثلث الكلب والزيت المتنجس، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. هذه مسألة شوي دقيقة ذكرها الفقهاء. يقول لو أن امرأة قال أوصيت بكلبي، كلب الصيد، لفلان وسكت، نقول إن الكلب هذا أصلا ليس مالا، ليس متقوما، فليس داخلا في التركة، ما يحسب من الثلث، ما يحسب من الثلث أبدا، بل إن الشخص لو كان له ثلث أوصى به وقال أوصيت بثلث لفلان وأوصيت بالكلب لفلان يجوز أيضا، لأنه غير داخل في الحسبة، ليس داخلا في الحسبة. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا قال أوصيت بكلبي لفلان أو الزيت المتنجس لفلان فإن هذا الموصى له إنما يملك ثلثه فقط ولا يملك الكلب كله، لأن وضع اليد على هذا الكلب والزيت إنما هو من باب الاختصاص لا من باب الملك، والاختصاص منفصل عن الملك وليس داخلا في حساب التركة. وبناء على ذلك فمن أوصى بكلبه لشخص معين الكلب المباح فإنما يملك ذلك ثلثه فقط، إلا إذا أجاز الورثة قال أجزنا لك الثلثين الباقيين، فحينئذ يجوز لأن الاختصاص يختلف عن الملك. قال إن لم تجز الورثة، وعرفناها قبل قليل. قال وتصح بمجهول، أي ويصح الوصية بمجهول، كعبد ولم يحدده وشاة أوصى بأحد الشية، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، كل ما يدل عليه الدلالة العرفية فإنه يقع عليه، يختار له أي يعني عبد من عبيده يصدق عليه اسم العبد، والعبد يصدق على الذكر دون الأنثى، والشاه تصدق على الذكر والأنثى معا في عرف بعض الناس قديما، وعندنا الآن أحيانا يتجوزون، وإلا غالب الناس إنما يطلقون الشاه على الأنثى، لكن في عرف بعض الناس يتجوزون، وذلك قدمت الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية، تقدم الدلالة العرفية في الوصايا والأوقاف على الدلالة اللغوية. ومثل لو قال أوصيت لك بفرس فهي أنثى، لو قال بجمل فهو ذكر، ناقة أنثى، لكن كلمة شاه ذكر بعض المصنفين ومنهم منصور أنه في زمانه كان تطلق الشاة على الذكر والأنثى. كثير من الناس عندنا الآن إذا قال شاه يعني لا تصدق، يعني لا يخصص بها ذكر أو أنثى، وإن كان بعض الناس إذا قالوا شاة لا غير فإنها تصدق على الأنثى، فهذا راجع إلى الدلالة العرفية لا اللغوية. قال وإن أوصى بثلثه وهو المشاع فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. يقول إن الشخص لو أوصى قبل وفاته بسنة بثلث ماله وكان ماله قلنا 90 ثم بعد ذلك مات فإنه يستخرج الثلث وهو 30 من 90، لكن لو كسب مالا بعد الوصية ولو كان الملك لم يعني أو اكتساب المال لم يتحقق إلا بعد الوفاة، كيف هذا الشيء؟ ضرب هنا مثالا وسأضرب مثالا آخر، هناك أمثلة كثيرة جدا. ضرب مثالا قال نحن سبق معنا قلنا إن أسباب الملك 3 أشياء: استخلاف وإباحة وتعاقد. طبعا أي ملك بالتعاقد ملغي، لأن الشخص إنما يتعاقد في حياته، بعد الوفاة ملغي بعد الوفاة، فلو اكتسب مالا بالتعاقد ببيع وشراء في حياته فإنه داخل في الوصية، لكن بعده لا يوجد. الأمر الثاني لو ملكه بسبب دية، كيف؟ الفقهاء يقولون لو أن شخصا مات فوجبت الدية على القاتل إما خطأ أو نحو ذلك أو يعني شبه عمد، فإن هذه الدية حكمها حكم الميراث، وبناء على ذلك فإنها تقسم بين جميع الورثة الذكور والإناث بحسب استحقاقهم، هذا واحد. 2 أنه لو كان للميت وصية بمبلغ مشاع فإنه يستقطع من الدية نفس هذا المبلغ المشاع، قال أوصيت بثلثي والدية الآن 300,000 فإنه يؤخذ منها 100,000 فتذهب للوصية التي أوصى بها. الأمر الثالث أن الشخص لو كان عليه دين ولم يفي ماله بسداد الدين فإنه يجوز لصاحب الدين أن يأخذ سداد دينه من الدية، لأن الدية ليست ملكا للورثة وإنما هي ملك إنما هي حكم ميراث وليست كذا. بقي عندنا بس صورة واحدة، القتل العمد. لو كان القتل قتل عمد هل يأخذ حكم هذه أم لا يأخذ حكمها؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل ولا أستطيع أن أجزم فيها، وإنما الفقهاء نصوا على الخطأ وعلى شبه العمد. يقول المصنف ومن أوصى له بمعين، أوصى له بسيارة أو بيت فتلف بطلت الوصية، طبعا سواء كان التلف في حياة الموصي أو بعده. لماذا؟ لأنه قد فات المحل، ومثل ما قلنا في الهبة وغيرها. قال وإن تلف المال غيره، أي تلف كل مال الموصي إلا هذا الذي أوصى به، أوصى بسيارته لزيد ثم لما مات تلف ماله كله إلا هذه السيارة، قال فهو للموصى له. لماذا؟ لأن التلف كان بعد الوفاة وبعد استحقاق الورثة له، فحينئذ يأخذ الموصى له هذه السيارة والورثة ليس لهم شيء. طيب. قال وإن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة، طبعا إن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة ذكرناه قبل قليل، يعني أن هذه العين يجب أن نحسبها من حين الوفاة. شخص مات وترك سيارة ومئة ألف، السيارة قيمتها 20,000، ثلث التركة كم؟ 120، 120 صار ثلثها كم؟ 40,000. إذن السيارة خرجت من الثلث، ليست أكثر من الثلث. ثم بعد ذلك جاء سارق فسرق 100,000، فنقول إن الشخص استحق السيارة لأنها خرجت من الثلث، بخلاف ما لو كانت السيارة قيمتها 20، كانت قيمتها 20 ثم بعد ذلك وجدنا أن تركة الرجل إنما هي أو خلف 1,000 غيرها، خلف 1,000 واحدة، فنقول حينئذ إنما يملك الموصى له نصف هذه العين. لماذا نصفها؟ لأن تركة 30,000، 20 قيمة السيارة أو 10,000، فهو يملك نصفها وهو ما يعادل الثلث، فلما تلفت 10,000 الباقية له نصفها، والنصف الثاني يكون لباقي الورثة. يقول المصنف هذا باب سهل جدا ويتعلق بالرياضة بالحساب، نمر عليه بسرعة. يقول باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، هذا الباب سهل جدا. يقول بعض الناس قد لا يوصي بعين ولا يوصي بمبلغ مشاع، وإنما يوصي بنصيب أو بجزء. يقول بنصيب فلان، أوصيت لفلان بمثل فلان أو بجزء، فهنا أتى ببعض العبارات التي توجد في الوصايا فأتى بها. يقول إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذه مسألة سهلة جدا، يعني شخص أوصى عنده ورثة فقال أوصيت لفلانة أو لفلان بمثل نصيب ابني، وهذا موجود، فقد شهدت على وصية قريبة جدا لجار لي عنده ربيبة، وليست ربيبة وإنما عنده يتيمة رباها، فكتب في وصيته أوصي لها بمثل ميراث بناتي، فمثل ميراث بناته تعطى هذه اليتيمة التي ربها تماما، لا تزيد عنهم بدينار ولا تنقص عنهم بدرهم. كيف يكون حسابها؟ نقول أمرها سهل جدا، عندنا قيدان. القيد الأول يجب أن لا يكون يزيد عن الثلث، وهذا سهل جدا. الأمر الثاني أننا نقول نقسم ميراث الوارثين، ثم ننظر هذا المورث الذي أو الوارث الذي نص على نصيبه كالبنت، كم نصيبها من أصل المسألة؟ خلنا نقول أصل المسألة مثلا من 16 ونصيبها 1 من 16، فنزيد واحدا. سنضرب مثال، هنا ضرب المصنف قال فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. من له ابنان؟ كيف تكون المسألة؟ من 2، أصل المسألة من 2، 1 1، نصف ونصف. بدل ما نقول من 2 نقول من 3 نزيد، لأنه أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه، فنقول مسألة من 3، فيأخذ الابن 1 والابن الثاني 1 وهذا الموصى له 1 وهو ويعادل الثلث، لم يزد عن الثلث، إذن نفذت الوصية، نفذت الوصية. متى لا تنفذ؟ لو كان عنده ابن وبنت فأوصى لهذا الأجنبي بنصيب الولد، نقول ستزيد عن الثلث، فحينئذ إنما يأخذ الثلث فقط، ننقصه إلى الثلث فقط. طيب. قال وإن كانوا 3 له 3 أبناء، كيف تقسم المسألة من له 3 أبناء؟ من 3 سهلة، ما يبغى لها أحد يعرف فرائض، من 3 أصل المسألة من 3، لكل واحد من الأبناء 1 فنزيد 1 فتصبح المسألة من 4 لكل واحد منهم 1. طيب. قال وإن كانوا 3 فله الربع، نعم انتهينا منها. قال وإن كان معهم، أي مع الثلاثة الأبناء، بنت، اقسموا لي مسألة توفي فيها رجل عن 3 أبناء وبنت، 3 أبناء وبنت، البنت برأس والأبناء برأسين فيكون سبعة. زين فيكون سبعة. زين فيكون سبعة. فالأصل من سبعة. أوصى له بمثل ولد ولا بمثل بنت؟ بمثل ولد. إذن نعطيها كم؟ سهمين. فيصبح أصل المسألة من تسعة، لكل واحد من الأولاد سهمان ولكل بنت سهم. الأبناء كم هم؟ ثلاثة. كل واحد سهمان كم طلعوا؟ ستة. والبنت لها سهم سبعة، وهذا الموصى له سهم. هي مسألة رياضية سهلة جدا جدا جدا. طيب طبعا المصنف أتى بأمثلة سهلة ولم يأتي بالأمثلة الفرضية ستمر معنا إن شاء الله فيما بعد. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، قال أريد مثل أحد الورثة ولكن لم يبين، قال كان له مثل مال أقلهم نصيبا، لأن أقلهم نصيبا يصدق عليه أنه أخذ مثل أحدهم، وهذا موجود، وجدت وصية وقفت عليها. أوصى رجل قال أوصي لفلان اليتيم الذي ربيته بمثل أحد الورثة وسكت. نقول أقل واحد، قد تكون الزوجة، قد تكون الأم، قد يكون البنت، قد يكون الابن، الله أعلم. أقل واحد منهم نصيبا يعطى. قال فمع ابن وبنت ربع. هذه مسألة سهلة جدا، ابن وبنت، الولد والبنت، الولد اثنان والبنت واحد، المسألة من كم؟ من ثلاثة. ما هم الأقل، اثنان ولا واحد؟ واحد. إذن أصبح من أربعة. قال ومع زوجة وابن، رجل مات عن زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن، والابن الباقي. إذن المسألة تكون من ثمانية، للزوجة سهم من ثمانية، وللابن كم؟ سبعة أسهم من ثمانية. ما هو الأقل، السبعة ولا الواحد؟ الواحد. فنزيد لهذا الموصى له واحد، فتصبح المسألة من تسعة، وهكذا. المسألة الصورة الثالثة، قال وإن أوصى بسهم من ماله، بسهم من ماله، قالوا فإنه فله السدس، لأن السهم المفروض هو السدس، المفروض في كتاب الله دائما السدس. قال وبشيء، قال أوصيت بشيء أو بجزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء ولو ريالا واحدا. إذا قال أوصيت لفلان بشيء من تركتي فيعطى ولو ريالا واحدا، الورثة يعطونه ما شاء، لكن يجب أن يعطوه شيئا ولو ريالا واحدا، وأقل ما يصدق عليه الريال أو الدرهم. الباب الأخير ونختم به مسألتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل، وهو باب الموصى إليه. وهذا الباب هو الذي قلت قبل قليل هو الأمر الخامس المتعلق بما ابتدأت به الباب، وهو نحن قلنا إما أن نكون وصية بموعظة وتذكير، أو وصية بإثبات الديون، أو بإثبات الأملاك، أو بالتبرعات، أو بالإيصاء. هذا هو الحديث بالإيصاء. ولنعلم أن الإيصاء يكون بثلاثة أمور، لابد أن نعرف هذه الأمور الثلاثة قبل أن نتكلم عن كلام المصنف. المسألة الأولى أن يوصي إلى شخص بتوزيع ثلث ماله وقسمة تركته. رجل يعرف رجلا يحسن الأمان، يحسن التصرف ويحسن الحساب، وفي نفس الوقت ذو أمانة، هو ذو أمانة، فيوصي له بقسمة المال، وهذه ستمر معنا بعد قليل فائدتها. الأمر الثاني ولم يذكرها المصنف هنا، أن المرأة يوصي، هذه وصية أو إيصاء ولا يسمى وكالة، يوصي، وهذا خاص بالأب، يوصي أن الذي يزوج بناتي إنما هو فلان. يجوز للرجل أن يوصي بتزويج بناته لمن شاء، قد يكون أجنبيا عنه من محارم البنات أو غريبا عنهن، لكن بشرط واحد، أنه يجب أن يكون الموصى له ممن يصح تزويجه، فلا يكون يعني صبيا ولا يكون أنثى. ما يجوز المرء يقول أوصيت بتزويج بناتي لأمهن، نقول ما يصح، لأن المرأة ما تجوز أن تزوج نفسها في باب أولى، ما تزوج غيرها، فلا بد أن يكون الإيصال غيره. ولذلك بعض الناس قد يموت، وهذه ننتبه لهذه المسألة، يتوفى ويعلم أن أبناءه قد لا يعنون ببناته اللي هم أخواتهم، فماذا يفعل؟ ينظر فيجد مثلا أن إمام المسجد أو أن صديقا له وفيا حريص على، سيكون حريصا على هذه البنات، وسيبحث لهن عن زوج، إذ الولي ليست وظيفته أنه يجلس مجلس ويقول زوجتك وقبلت وانتهينا، لا، وظيفة الولي أنه يبحث عن الزوج إذا تقدم، وإذا لم يتقدم زوج بحث عن رجل ليأخذ هذه البنت. ولذلك عمر رضي الله عنه لما تأيمت زوجة بنته حفصة عرضها على أبي بكر وعلى عثمان حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فدور الولي الذي يكون وليا في الزواج ليس دور تلفظ فحسب، وإنما له دور عظيم. ولذلك فإنه يوصي الأب دون من عداه، يجوز له أن يوصي بأن يقدم شخص على سائر الأولياء في تزويج البنات. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا. الموصى إليه يجب أن يكون مسلما، لأنه مشترط فيه العدالة، والأصل أن ذلك موجود في المسلم. قال مكلف لأن الصبي لا يصح في كل الأموال عندهم، حتى في الأموال النوع الثالث من ستذكره وهو في الأولاد، حتى في الوصية على الأولاد اللي هو الأموال الذي نسيت أن أذكره. النوع الثالث قلنا من الوصية الإيصاء إليه أو الإيصاء، الإيصاء بالأموال، أن يوصي بالأموال، أن يوصي على أولاده القصر الذي دون 15 عاما أو فاقد الأهلية بجنون ونحوه وإغماء، يوصي عليه بأن يقوم بحفظ مالهم شخص. هذا الحفظ بالمال يجوز للذكر والأنثى لا فرق. طيب، يقول: يجوز تصح الوصية إلى كل مسلم. يجب أن يكون الإيصاء للمسلم، لماذا؟ لأن الإيصاء فيه معنى الولاية، والله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا ولاية. قال مكلف لأن الصبي لا يصح تصرفه لنفسه فلا يصح لغيره. عدل، والمراد بالعدل أي غير الفاسق. وذكر بعض الفقهاء من المتأخرين أنه يتجوز في الفسق، لأن الفسق نسبي وليس له معيار واضح، فيجوز أن يكون الموصى له في حفظ المال أو في التزويج ولو كان فيه بعض فسق، ما لم يخرج عن الفسق الذي ينفي العدالة بالكلية، لأنه في الحقيقة قلما يسلم زمان أو أناس من نوع فسق إلا من رحم الله عز وجل وقليل ما هم. قال رشيد بمعنى أنه يحسن التصرف في مال نفسه، فمن لا يحسن تصرفه في مال نفسه فمن باب أولى يمنع تصرفه في مال غيره. قال ولو عبدا، أي فيصح أن يوصي ولو للعبد، ولو كان العبد ملكا للموصي، لأن هذا متعلق بالتصرف، لكنه يكون تصرفه معلقا على إذن مالكه. قال ويقبل بإذن سيده، يعني أن هذا العبد الذي يوصى له يقبل الإيصاء بإذن سيده، لا بد أن يقبل سيده. قال وإن أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. هذه مسألة قد يوهم لفظ الموصي أنها رجوع، وهي ليست كذلك. كيف ذلك؟ قد يأتي رجل فيكتب وصية يقول أوصيت على أولاد القصر مثلا إلى محمد، ثم بعد فترة يقول أوصيت إلى إبراهيم، إلى أخوهم المرة الأولى، ثم المرة الثانية قال إلى عمهم، أو قال إلى زوجتي التي هي أمهم، فهنا أوصى إلى اثنين، أوصى إلى اثنين بالتصرف. يقولون إن الإيصاء له حالتان: الحالة الأولى أن ينص على الرجوع فيقول رجعت عن الإيصاء للأول ويبقى الإيصاء للثاني، فلا شك أن الإيصاء الأول ملغي لأنه يجوز الرجوع في الوصية. الحالة الثانية إذا لم ينص على الرجوع، فإذا لم ينص على الرجوع فإن الاثنين يكونان جميعا موصا إليهما، فلا يتصح تصرف أحدهما دون الثاني. وهذا هو ظاهر المذهب كما ذكر جماعة منهم الشيخ عبد الله بطين وغيره، وذكر بعض الشراح كابن منقور وغيره أنه لو قيل بالرجوع للقرينة هل هذه الصياغة دالة على الرجوع بعرف الناس أم لا لكان مناسبا. يقول المصنف ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، يعني لابد أن يكون يملك الموصي فعله، إما في تزويج أو في عقد أو في ولاية على مال ونحو ذلك. قال كقضاء دينه وتفريق ثلثه والنظارة لصغاره، يعني التي سبق ذكرها قبل قليل. طبعا ومن الأمور التي تزيد عن الأمور الثلاثة، زادوا أمرا رابعا قالوا يختص الإمام بأنه يجوز له الإيصاء بخلافته، فيجوز له أن يعين وليا للعهد، نص عليه الفقهاء في هذا الباب. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة في النظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ما لا يصح للموصي الميت أن يفعله في حياته لا يجوز له أن يوصي به. المرأة هذا الصغير الأصل أن أمواله إنما يكون التصرف فيها لأبيه، فلذلك الوصاية عليهم إنما تكون للأب، وأما أمهم فإنها لا توصي عليهم أحدا لأن لا يصح تصرفها في أموال أبنائها إلا بإذن أبيهم. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وصي شخص في تصرف في نوع من المال لا يصبح متصرفا في غيره، وكذلك في التزوج نحوه. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقه الوصية لم يضمن. هذه المسألة معناها أن الوصي في تفريق المال أو الوارث في معناه إذا فرق المال، إذا كانت هناك ثلث في الدية، إذا كان هناك وصي في تفريق ثلثه، أوصى أن الذي يفرق ثلثي محمد، فجاء محمد وفرق هذا الثلث، فرق الوصي هذا الثلث، ثم بعد تفريقه ظهر دين على الميت، زين، وهذا الدين يستغرق التركة كلها، فنقول إن الورثة يرجعون الثلثين، وأما هذا الوصي في تفريق الثلث فإنه لا يضمن الثلث وإنما يصبح الدين معدوما. أعيد المسألة بسرعة، أنا استعجلت، ما بقي إلا سطران وينتهي الدرس. أعيد هذه المسألة: رجل مات، نأخذها بالترتيب، رجل مات وخلف 100,000، ثم وجدنا أن عليه دينا بمقدار 100,000، هل نعطي ورثته شيئا أم لا؟ ما نعطيهم شيء، نقول لأن أول شيء يفعل في التركة سداد الديون. طيب لو أن عليه دينا بمقدار 120,000 وتركته 100,000، تسدد 100 ويبقى 20، من يسدد هذه 20؟ تسقط، واضح؟ طيب عندنا صورة ثانية: لو أن شخصا مات وعنده 100,000 فجاء الورثة واقتسموا الميراث بينهم، ثم بعد ذلك اكتشفنا أن عليه دينا 100,000 أو 120,000، ماذا نفعل؟ نقول للورثة: ارجعوا المال الذي أخذتم رجعوه. لماذا؟ لأنه استبان أن هذا المال مستحق. إلى الآن واضح؟ الصورة التي ذكرها المصنف هي بعد هذه الصورة: رجل توفي وعنده 100,000 وأوصى بثلث ماله، فجاء وصيه في توزيع هذا الثلث، أوصى أن ابن محمد هو الذي يوزع الثلث، فجاء وصيه أو الحاكم أو الوارث فأخذ هذا الثلث وصرفه بناء على الوصية لأنه لا يعلم أن هناك دينا، وأعطاه المحتاجين والفقراء وغيرهم، ثم بعد ذلك جاءنا شخص بورقة يثبت أن عليه دينا بمقدار 100,000 ريال، ماذا نفعل؟ أول شيء الثلثين ماذا نفعل بها؟ ترجع، وهي تعادل كم؟ 66,000 تقريبا وستات. الباقي هذا ما نقدر نفعل به؟ نقول يسقط ولا يضمن الوصي لأنه أمين وفعل المانع بناء على غلبة ظنه. هذا معنى قول المصنف: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقه، يعني يستغرق التركة بعد تفريقة الوصي أي للثلث، لم يضمن. قال: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت، قال أوصيتك أن تضع ثلثي حيث شئت، فإن الوصي يضعه حيث شاء إلا في أمرين: لا يضعه في ولد لا له ولا لولده، لأن الأصل أن الوكيل لا يستحق شيئا، لأن لو أراد أن يعطي الوكيل لقال هو لك، فلا يضعه، والشخص لا يتولى في باب الوكالة طرفي العقد، فلا يكون نائبا عن الباذل ويكون هو الآخذ. وفقهاؤنا يقولون عندهم قاعدة أن عقود التبرعات لا يجوز فيها تولي طرفي العقد، لا في الهبة ولا في الصدقة ولا في الوصية ونحوها. قال المصنف في آخر مسألة: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. الرجل إذا مات من الذي يقوم على توزيع تركته، بمعنى أنه يأخذ الثلث ويصرفه إلى جهته ويقسم الباقي؟ نقول الذي يقوم بذلك واحد من أربعة بهذا الترتيب.